الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الحسد. الحسد هو من مساوئ الأخلاق وذميمها، وهو خصلة ذات خطورة على صاحبها في حسناته وطاعاته، أنه كما سيأتي معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصلة تأكل الحسنات، فلها خطورة جدا على حسنات المرء وطاعاته من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. والحاسد يعرف عند أهل العلم بأنه عدو نعمة الله، عدو نعمة الله على عباده، لأن حسده يتولد عنده ويزداد كلما رأى نعمة تجددت على عبد مؤمن، سواء كانت دينية أو دنيوية. والحسد عرفه أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة. وما يصحب هذا التمني، يعني هذا التمني هو أقل الدرجات، ما يصحب ذلك من سعي في زوالها ومكر لإذهابها عن صاحبها ونحو ذلك، هذه كلها من المتولدات عن الحسد، وهي في الوقت نفسه حسد. فالحسد أصله في القلب، قلب الحاسد، تمني أن تزول النعمة عمن أنعم الله عليه بها وتفضل عليه بها. قال: تحريم الحسد وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. نعمة دين مثل يكون شخص تميز بعبادة، أو تميز مثلا بطلب علم، أو تميز بأخلاق فاضلة وآداب كريمة، أو تميز بصدقات وبذل وإحسان ونفقة، أو تميز بأمور دنيوية مثلا صحة جسمه وقوته ونشاطه أو جمال هيئته ونظرته، أو مثلا رزق بنعمة من بيت أو سيارة أو غير ذلك من الأمور. فالحسد يقع على النعم الدينية والنعم الدنيوية. والحسد هو صفة إبليس وصفة اليهود، ولهذا الحاسد متشبه بإبليس في حسده لآدم، باليهود في حسدهم للمؤمنين، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال عز وجل في آية أخرى: حسدا من عند أنفسهم. فهو من جهة تشبههم بإبليس، ومن جهة تشبههم باليهود. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: المراد بالناس العرب، حسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، والحسد من الأخلاق المذمومة. ويروى أن إبليس قال لنوح عليه السلام: اثنتان أهلك بهما بني آدم، الحسد، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، والحرص، أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه بالحرص. قال المصنف رحمه الله: وفيه حديث أنس رضي الله عنه السابق في الباب قبله. حديث أنس قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا، نهى عن الحسد في سياق التأكيد على رعاية الأخوة الإيمانية. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ولهذا فإن الحسد يفت في هذه الأخوة ويضعفها وربما يذهبها ويتنافى مع حقيقة التآخي في الله. فالمتآخون في الله صفتهم كما جاء في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحاسد ليست فيه هذه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه ليست في الحاسد. الحاسد إذا رأى نعمة عند أخيه كرهها وتمنى زوالها، فلا ينطبق عليه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه إذا رأى نعمة تجددت دينية أو دنيوية على أحد إخوانه كرهها وتمنى زوالها. فالإيمان الإيمان يتطلب من أهله أن يكون في قلوبهم محبة الخير، وأن يحب المرء من الخير لإخوانه ما يحب لنفسه. والحسد يتنافى مع ذلك، تنافى مع حقيقة الأخوة الإيمانية. قال: ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى أنهم إذا تحاسدوا لم يحققوا أخوة الإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي وفي باب تحريم الحسد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، أي احذروه واجتنبوه، وإياكم والوقوع فيه. قال: إياكم والحسد، أي تجنبوا الحسد واحذروا الحسد. ثم بيّن خطورته العظيمة على صاحبه، قال: فإن الحسد يأكل الحسنات، يقصد بالحسنات حسنات الحاسد، يأكل الحسنات أي حسنات الحاسد. ما هي حسناته؟ يعني حسنة الصلاة وحسنة الصيام وحسنة الصدقة وغير ذلك من حسناته يأكل منها الحسد. وما صفة الأكل؟ انظر المثال الذي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كما تأكل النار الحطب، وفي رواية العشب. الآن لو تشتعل نار في عشب يابس، كيف أكلها له؟ هل هو بطيء أو سريع؟ واضح. فهذا مثال الآن، يعني هذه طريقة عظيمة في التعليم وتقريب المعاني، تجعل المعاني بمثابة الأمور المحسوسة. إذا قال قائل كيف تأكل الحسنات، ما صفة أكلها للحسنات، يقال انظر في النار إذا اشتعلت في عشب أو في حطب، كيف تأكل الحطب الأكل السريع، فالحسد يأكل حسنات صاحبه بهذه الصفة. وهذه الآن يعني مصيبة عظيمة على الحاسد، مصيبة عظيمة، يعني لم يحصل من وراء حسده طائلا، لم يحصل من وراء حسده طائلا إلا أنه أفنى حسنات نفسه وعرضها لأن تذهب، وعرضها للذهاب. فهذا الحديث من أعظم ما يكون في التحذير من الحسد وبيان خطورته على الحاسد. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إيماء إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات. مثل ما أن النار تأكل الحطب أكلا سريعا، والمثال مقصود وواضح أن المراد بذلك سرعة أكل الحسد للحسنات. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. هذه الترجمة في النهي عن التجسس والتصنت لما يقوله من لا يحب أن يسمع كلامه، يعني كان يتكلم الإنسان في شيء من خواص أموره ثم يكون أحد قريب منه فيتصنت، أي يركز سمعه لينتقط ماذا يقول من كلام. هذا التصنت للكلام هو نوع من التجسس. والله عز وجل في سورة الحجرات التي هي سورة الآداب، لما دعا المؤمنين إلى تحقيق الأخوة الإيمانية وتكميلها، ذكر بعد ذلك أمورا تتنافى مع هذه الأخوة في آيتين. الآية الثانية منهما يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر إلى هذه الثلاث: الظن السيء، التجسس، الغيبة. هذه الثلاث جمعت في آية واحدة: تجسس والظن السيء والظن السيء والغيبة. وسيأتي عندنا في الباب الذي بعده باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين. فذكرت الآن هذه الثلاث على الترتيب، ولو تتأمل تجد أن هذه الثلاث ينبني بعضها على بعض، ينبني بعضها على بعض. وأساس أساس بذرة الشر في هذه الأمور وبداية سوء الظن. إذا ساء ظن المرء بأخيه وساءت ظنونه بأخيه، بدأ بعد ذلك ماذا؟ يتجسس عليه ويتتبع عوراته ويبحث، لأن ساء ظنه فيه. لو أحسن الظن في أخيه ما احتاج إلى شيء من ذلك، لكن إذا ساء ظنه في أخيه يبدأ ماذا؟ يفتش ويتصنت ويبحث هنا وهناك، لأن ظنه في أخيه سيء. وإذا وصل إلى هذه المرحلة التي هي التجسس والتصنت واجتمع عند شيء عن أخيه، بدأ يقع في عرضه يغتابه، فيتنبني على بعض. بداية بذرة هذه الشر سوء الظن، سوء الظن بأخيه المسلم. قال: بابنا النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. قال الله تعالى ولا تجسسوا، نهى عن التجسس، نهى عن التجسس الذي هو تتبع العورات والبحث عن الزلات، التفتيش. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، والجزاء من جنس العمل. فالحاصل أن التجسس هو التفتيش عن عورات إخوانه والبحث عنها، وفي الغالب لا يبحث عنها إلا من أجل أن يذيعها قيبة لهم ووقوعا في أعراضهم. فهذا كله مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية المطلوبة بين أهل الإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم. لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم، وهذا الذي يبحث عن عورات المسلمين ومعايبهم، هل هو يمشي على وجه الأرض معصوما مطهرا نقيا ما به من المعايب والمساوئ شيئا؟ تجد ربما فيه من المعايب أكثر ممن هو يفتش عن معايبه ويبحث عن معايبه. تجد مثلا عنده تفريط في فرائض خاصة الصلاة، متهاوما فيها ومفرط فيها، ثم يفتش عن معايب بعض أخوانه في أمور دون العيب أو العيوب التي فيه. وهذا كله من سوء يعني من سوء الخلق وذميمه، أن يكون المرء بهذه الصفة، يعني يتجسس يتتبع عورات أخوانه المسلمين. قال لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، هذه الآية مثل ما أشرت تتكرر عند المصنف لأن دلالتها عامة، فهي يعني يستشهد بها في كل الخصال الذميمة التي فيها إيذاء للمسلمين من غيبة أو نميمة أو تجسس أو استهزاء أو سخرية أو غير ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: الآية مطابقة لعجز الترجمة، لأن المتجسس على المعايب مؤذٍ لصاحبها بما اكتسب لما أخفى ذلك ولم يتجاهر به، نهي عن التطلع إلى أمره والتوصل إليه طلبا للستر بحسب الإمكان. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، الظن هو التهمة، التهمة تهمة الأخ لأخيه بدون تحقق وبدون تثبت، وإنما يبني ذلك على يعني غير أساس، وإنما على ظنون. والظن أكذب الحديث، إذا كان الإنسان يبني حديثه على الظن فالظن أكذب الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن، أي اجتنبوا الظن فإنه أكذب الحديث، أكذب الحديث. والظن هو التهمة التي ليس لها مستند صحيح تقوم عليه، ولا لها موجب ولا سبب، هذا الظن. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. أتبع ذلك بقوله: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هذا مطابق لماذا؟ الترتيب الذي في الآية الذي أشرت إليه، أن بداية الشرارة هي سوء الظن، بداية شرارة تغير الخلق وفساده سوء ظن المسلم بأخيه، فبدايته هي هذه. ولهذا بدأ بالحديث، قال: إياكم الظن، مثل ما بدأ به في الآية. ثم ذكر عقبة في الآية التجسس، وهنا أيضا ذكر عقبة التجسس. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس هو التتبع والتصنت والتسمع لكلام من لا يريد أن يسمع كلامه، هذا يقال التحسس. والتجسس هو تتبع العورات والزلات، ينقب عنها ويفتش. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. يراد بالتنافس هنا يعني التنافس المذموم في الدنيا الذي يولد البغي والعدوان، ويولد أيضا المعاملات المحرمة المنهي عنها. قال: ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، أو أن انتقلنا إلى التجسس. نعم، الموطن الشاهد قبله، قوله: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. وقوله: ولا تحاسدوا، هذا فيه النهي عن الحسد. قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا تفعلوا ما يوجب التباغض والتدابر والتعادي والعدوان بينكم. ولهذا النووي نفسه رحمه الله نقل في كتابه شرح صحيح مسلم لهذا الحديث، نقل كلمة عن بعض أهل العلم جميلة جدا، قال في قوله: لا تباغضوا نهي عن البدعة. قال في قوله: لا تباغضوا نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد بغضة، تولد البغضة. ومثل ما قال أهل العلم: السنة تجمع والبدعة تفرق، والبدعة تفرق. قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم أي الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الحجرات قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، والمراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية، وهي أشرف وأجل وأعظم من الأخوة الطينية التي هي أخوة النسب. قال: المسلم أخو المسلم، أي أخوة الدين وإيمان، لها متطلبات وترتب عليها حقوق عظيمات. منها قال: لا يظلمه. إن ظلم مسلم مسلما هذا من نقص إسلامه وضعفه، ولا يخذله في مواطن يحتاج فيها أخاه أن يعينه وأن يسانده وأن ينصره، ولا يحقره يعني يزدريه وينتقصه، ولا يحقره. التقوى ها هنا يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى صدره، الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب، التقوى ها هنا يعني في الصدر، يعني حقيقة التقوى والأساس الذي تقوم عليه التقوى هو الصدر، الصدر ذكاء وصلاحا واستقامة على طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويسير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا وسوءا وقبحا أن يحقر أخاه، أن يزدري أخاه وينتقص أخاه المسلم. انتبه الآن إلى لطيفة مهمة جدا، قولها التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، توسطت هذه الكلمة، توسطت بين قوله لا يحقره مع قوله بعدها ماذا؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بين هاتين الكلمتين دخلت ماذا؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وهذا فيه تنبيه على مسألة مهمة. الآن لما يحقر إنسان أخ من أخوانه المسلمين، ما يدريك أن قلبه خير من قلبك بمئات المرات، هذا الذي تحقره ما يدريك، ما يدريك عن حال قلبه وصلاح قلبه وزكاء قلبه، وأنه خير من قلبك بمئات المرات وأفضل منك، وحاله مع الله عز وجل أصلح من حالك. فبعض الناس يأتي ويحقر إنسانا على شيء في ظاهره، على شيء في ظاهره، ويزدريه وينتقصه. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى في القلوب، والقلوب غير مطلع عليها، لا أحد يطلع عليها، لا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا في أيضا مقابل ذلك الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لا يزكي بعضكم بعضا، الله أعلم بالمتقين. أيضا لا يحقر بعضكم بعضا، فلا تعلمون من الأتقى منكم لله، لا تعلمون من الأتقى منكم لله، لأن التقوى ها هنا في الصدر، تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي من الشر سوءا وقبحا أن يحقر أخاه المسلم، معنى يحقر أخاه يزدري أخاه وينتقص أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، هذه الثلاث، وهذه يؤكد عليها صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة، في حجة الوداع، في خطابته يوم عرفة وأيام التشريق، كان يؤكد على هذه الثلاث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، هذه الثلاث كلها محرمة، لا يتعرض لدمه بأي أذى ولا لعرضه ولا لماله، هذه كلها محرمة. إن الله لا ينظر، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا فيه أن أهم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن أن يصلح، أن يعمل على صلاح قلبه وزكاء نفسه واستقامة عمله على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد روايات للحديث، يعني فيها بعض فيها بعض الزيادات مثل زيادة التحذير من التقاطع والتهاجر وأن يبيع البعض على بيع بعض، وهذه كلها أمور تتنافى مع أخوة الإيمان، تتنافى مع أخوة الإيمان. والطريقة التي صنع المصنف رحمه الله تعالى ربما أنها تنشط بعض طلاب العلم أن يتتبع روايات الحديث، وهذا مفيد جدا، يتتبعها ليصلح بها نفسه، يتجنبها لأن تتنافى مع أخوة الإيمان، ولينفع بها إخوانه فيما بعد فيتتبع مثل ما صنع المصنف. لكن المصنف الآن اقتصر على ما في الصحيحين، لكن لو يتتبع الإنسان روايات الحديث ويجتهد في جمعها أحسب أن هذا فيه نفع عظيم جدا. نعم، سواء من رواية أبي هريرة أو الأحاديث الأخرى مثل حديث أنس وغيره من الأحاديث التي في الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، قال القرطبي رحمه الله: أي التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم بفاحشة من غير ظهور مقتضيها، ولذا عطف عليه ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد تحققه فيتجسس ويبحث فنهي عن ذلك. هذا المعنى الذي أشرت إليه، أن التجسس مبني على سوء الظن، تجسس مبني على سوء الظن، يعني إذا وجدت التهمة التي هي سوء ظن بأخيه بدأ يحقق ذلك، يبحث ويتتبع يتجسس. نعم. قال رحمه الله: وهذا موافق لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، الآية، لأن بعدها قال: ولا تجسس، فهذا موافق لها تماما. ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال: أبحث لأتحقق، قيل له: ولا تجسسوا. سبحان الله، يعني إذا جاء الظن السيء قال: أنا أريد أبحث حتى أتحقق، يأتيك الجواب بعد: ولا تجسسوا. لأن إذا بدأت في نفس الإنسان التهمة وقال: أنا ودي أتأكد هل هذا صحيح ولا لا، أبحث تتبع أبحث، يأتيك بعدها: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، لا تتبع ولا تبحث. نعم. فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضا. إن قال: لا تحققت فعلا، ما تجسس، ولكن جاء العلم اليقين أن فيه، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تتكلم عن عرض أخيك ودعه، إن كان يعني عندك رغبة في الإحسان فبينك وبينه ناصح ومناصحة سر بأخوة ولطف ورفق، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بنصيحتك له، أو تدعو له بظهر الغيب أن يصلحه الله وأن يقبل بقلبه على طاعته. نعم. قوله صلى الله عليه أعد هذا كلام جميل جدا، ودل سياق الآية. قال رحمه الله: ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قيل: أبحث لأتحقق، قيل له: ولا تجسسوا، فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، إحداهما بالجيم والأخرى بالحاء المهملة. قال الخطابي رحمه الله: أي لا تجسسوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها ولا تتبعوها. وأصله بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس الخمس، فتكون التي بالحاء أعم. وقيل هما بمعنى، وذكر الثاني تأكيدا كقولهم: بعدا وسحقا. وقيل بالجيم البحث عن العورات، وبالمهملة استماع حديث القوم. وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يكون في الشر، وبالمهملة عما يدرك بحاسة العين أو الأذن، ورجحه القرطبي. وقوله ولا تنافسوا أي في أمور الدنيا، فأما أمور الآخرة فقد أمر الله تعالى بالتنافس في أعمالها، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوة من التآلف والتحابب وترك المنهيات. وقوله المسلم أخو المسلم لاجتماعهما في الإسلام لا يظلمه، أي في نفس ولا مال ولا عرض، ولا يخذله أي لا يترك نصرته وإعانته، ولا يحقره أي يهينه ولا يعبأ به. وقوله التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا، ويشير إلى صدره أي أن محلها القلب، بحسب امرئ من الشر أي لعظمته لعظمه وشدته عند الله. قوله أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. قوله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، قال الله تعالى في ذم المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. نعم، الحديث تقدم لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. وفي رواية عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، هي التي تقدمت. فإذا كان العمل خالصا لله تعالى صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبله الله. وقوله ولا تناجشوا، النجش الزيادة في السلعة لا لرغبة بل ليضر غيره ويخدعه. وقوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومثله الشراء على شرائه والصوم على صومه بعد استقرار الثمن والرضا به. قال المصنف رحمه الله وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا يؤجل بإذن الله عز وجل إلى لقائنا القادم. أنا أردت أن أسأل الدراسة متى تبدأ بعد العيد، في أي يوم؟ 6 شوال يوافق إيش؟ يوافق 2. إذن أنا أنبه إذا كان يعني غدا، إذا كان غدا رمضان فالدرس بإذن الله مستمر، وإن كان غدا العيد فيتوقف الدرس إلى يوم الاثنين، إلى يوم الاثنين الذي هو بداية الدراسة. ومثل هذا أيضا في درس العصر أيضا، إذا كان غدا رمضان فالدرس مستمر، وإذا كان عيد فيتوقف أيضا إلى نفس التاريخ. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.